إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع. نعم يا شيخ ابراهيم، بسم الله. اقرا من فتره الذبابه صفحه 252، ما لا نفس له سائله. اقرا المكر ثم قبل اربط الجنى بعضها البعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره. وقول تكلمنا على ما ينجس وما لا ينجس، كيفية إزالة النجاسة، والعدد الذي يجب أن يستوفى حتى تزال النجاسة، وأن النجاسة نوعان، وأن النجاسة نوعان حكمية ونجاسة عينية. الآن يتكلم على بعض ما يتوهم بعض الناس أنه نجس، يقول الآدمي إذا مات ليس بنجس. جنس الآدمي سواء كان كافر ولا مسلم إذا مات ليس بنجس. إذا قال إذا مات ليس بنجس، ما الذي يستفاد منه؟ أو ما الداعي إلى هذه القضية؟ أحسن، في حين الغسل لو غسل الآدمي بماء وهو ميت فتطاير رشاش الماء من الميت على ثوب الإنسان، هل يقال أنه نجس؟ لا، جسد نجس. عرفنا هذا؟ أصله الآدمي إذا مات فهو طاهر، فما خرج يعني حين غسله أصاب الغاسل أو غيره رذاذ منه فليس بنجس، أما ما خرج من داخله فهو نجس كما هو كان حيا، غائطه وبوله ومديه فنجس، ومعذرة لا ينجس. ولو سئل الإنسان ما معنى غسل الميت يجب غسله قبل الصلاة عليه، فيقال أن غسله تعبدي ليس قضية النجاسة. يعني أوجبت الشريعة غسل الميت لا لأجل النجاسة التي فيه، إنما لأمر تعبدي، والصلاة لا تكون عليه إلا بعد الغسل. نعم. ثم قال وما لا نفس له سائلة، كل حيوان ليس له دم يسيل حين قتله فيعتبر هو طاهر. هذا لا يتأتى إلا في الحشرات الدواب الصغيرة، لأن الكبيرة التي تدب على أربع لا بد لها من دم، ما عدا سمك البحر، ما عدا حيوان البحر فميتته وحياته سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل الميت والحي منه، فدل على أن سواء كان له دم أو ليس له دم هو طاهر. أما ما عدا ذلك الحيوانات التي يعني إذا قتلت أو ضربت لا يخرج منها دم فهي طاهرة. فإذا قلنا أنها لا يخرج منها دم فهي طاهرة، ما الفائدة من حكمنا لهذه الحيوانات بالطهارة؟ نقول له يا أخي المؤلف رحمه الله يتكلم على المياه وطهارتها، فيأتي بأنواع الحشرات لا لقصد الأكل، وإلا ما استخبثته العرف هو خبيث، الله سبحانه وتعالى حل الطيبات وحرم القبائح. لا يتكلم هنا، ليس يعني كلامنا هنا ليس في باب الأطعمة، إنما كلامنا في باب المياه وطهارتها. فيقول أن هذه الدواب والحشرات الصغيرة التي لا نفس لها، النفس عن الدم، النفس معناها الدم، يقال نفست الحي وخرج منها الدم. فيقول أن هذه الحيوانات التي لا دم لها حين تقتل فسقطت في مياه أو أصابت ثوب إنسان أو وطئها وهو حاف لا يجب عليه غسل ذلك، لأنها طاهرة. أراد أن يقول ذلك لا بمعنى أكلها، إنه يجب أكل الخنافس ولا القراصير ولا الذباب، ما يجوز، لأنه من قبائل لكن قال أن هذه طاهرة أي أنها لو وقعت في مياه لا تنجسها. عرفنا هذا؟ اقرأ. وبول ما يبقى لحمه وروحه وما نقل سائلة. وما لا نقل له سائلة المراد بالنفس السائلة الدم السائل، لأن العرب تسمي الدم نفسا، ومنه قيل للمرأة رفساء لسيلان دمها عند الولادة، ويقال نفسة المرأة إذا حاضت، وسمي الدم نفسا لنفاسته في البدن. أنا يقول يعني استقاق هذه المادة لما سموا الدم نفس؟ قال لأنه نفيس النفاسة، أي أن لغلاء قيمته، أو لأنه مسترم أو يعتبر يعني الثمن المعنوي فيه غالي جدا، وهذا معروف حتى الآن. فقال أن الدم نفيس ويحمى عنه ويذاد عنه فسمي نفسه، وإلا الدم والنفس آخر. نعم. قاله ابن أبي الفتح وقال الزمخشري النفس ذات الشيء وحقيقته، يقال عندي كذا نفسا، ثم قيل للقلب نفس لأن النفس به، وقولهم المرء بأفقرين. وما لا نفس له سائلة كالذباب هو هنا المعروف وهو مفرد، وجمعه ذبان ذبان، وجمعه ذبان ذبان أذبة، لا ذبان وأذبة وأذبة إذا ونقصة ذبان وأذبة، وجمعه ذبان وأذبة، ولا يقال ذبابة. الذبان مهرد، وإن كان يتوهم الناس إلى سماع هذه اللفظة أنه جمع، يقول ليس بجمع، لا يقال ذبان وذبابة، هذه يعني لا تعرف العرب، ليس من لغة العرب. فالذبان هو جمع، لكن لو أراد الإنسان أن نجمعها يقول كما قال المؤلف، الذباب جمعه ذبان وأذبة، الذباب مفرد جمعه إيه؟ ذبان، لا يقال مفرد الذبان الذباب ذبابة، يقول هذا ليس من اللغة. عرفنا هذا؟ نعم. ولا يقال ذبابة كالذباب وغيره، سواء كان من حيوان البر أو البحر، كالعقرب والخنفساء والعلق والسرطان ونحوها، فإنها لا تنجس بالموت، فعلى هذا لا ينجس الماء اليسير فيه. العقرب لا دم له، والخنفساء ليست لها دم، ليست لها نفس، والعلق مادة صغيرة كاليرق في الماء، إذا طال ركوده وما تحرك ينشأ فيه، وكذلك السرطان نوع من الحشرات تنمو في الماء. فيقول أن هذه ليست لها دماء، فلو ماتت في الماء لا تنجسه. نعم. فعلى هذا لا ينجس الماء اليسير بموتها فيه، في قول عامة العلماء، وهو أصح الروايتين. لما قال صح الروايتين دل على رواية أخرى نقول بنجاستها. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه أحمد والبخاري. والظاهر موته بالغمس، ولا سيما إذا كان الطعام حارا فإنه لا يكاد يعيش غالبا. استدل المؤلف رحمه الله على طهارة الذباب بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، قال فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، هذا ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المفروض أن يتحرى صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم ما ينطق عن الهوى ولا يقول خطأ ولا يقول كذبا. إذا صح وثبت عنه فمعناه صحيح، يعني سواء أدركته عقولنا أو نفرت منه نفوسنا. الحديث فيه شبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، إذا وقع الذباب انزعه ثم اغمسه ثانية. فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ما في الإناء، قال اشربه، ما قال اشربه، لكن إذا وقع هذا الذباب في الإناء وأردت أن تسقيه لأحد لا يجوز لك حتى تغمس الذباب مرة ثانية. لكن هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشربه؟ لو عافته نفسك اسقبه، لو عافته نفسك ولم ترتضي عرفنا هذا، لكن لا يجوز أن تشربه ولا يصح لك أن تسقيه لخادم ولا لغير الخادم ولا لأحد من الفقراء إلا بعد غمس. الشبهة كيف وردت؟ الشبهة بعد وجود الثراء والنعمة التي جاءت عند الناس وأصبحوا يشربوا القهوة والشاي في فناجيل كباية، لو سكب البراد كله لا يأبه به شيء لأنه لا يكلفه شيء، ويتساقط أحيانا الذبابة بذاك الفنجان الذي لا يسوى شيئا، ويوم تستعرض عليه هذا الحديث يستكبر. كيف إناء صغير النجس ما مثل بهذه الأواني؟ العرب رحمهم الله المسلمين منهم والسامعين واللاحقين والسابقين كانت أوانيهم عادة كبار، ما كان عندهم هذه الأواني وفيها الثمين من الطعام، حتى الماء كان شحيح ليس يعني بالندرة، كانوا يعني يستقون ويملؤون الرواية من مسافات طويلة، ولو وجد ما كان بالوفرة هذه الموجودة عندنا، ما كانت بلادهم على أنهار ولا كانت صنابير المياه، كان يستقونها من أبار. فإذا كان عنده إناء فيه ماء أو فيه لبن، واللبن ثمين وطعام عزيز، فإذا وقعت فيه ذبابة ولو لم يسمع هذا الحديث، لو وقعت فيه ذباب الدنيا كلها لا يأبه إلا أن يشربه، من أحد أمرين، إما أن يجوع أو يدمر ماله، عرفنا هذا؟ فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا يا أخي، إذا وقع يرفعه عن الطعام عن الماء عن الإناء الذي فيه ذاك السائل واغمسه مرة ثانية ثم اطرحه. ولم يأمرك صلى الله عليه وسلم ماذا يشربه، لكن قال هكذا إذا وقع في الإناء وفيه السائل وردت تعاطيه فلتفعل ذلك، سواء شربته لنفسك أو سقيته لأحد، عرفنا هذا؟ ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن أحد الجناحين فيه شفاء وفي الآخر ذا. إذا قال في أحد الشفاء الجناحين ذا وفي الآخر شفاء، يفهم من هذا التعليل أن وجوب الغمس لأي شيء خشية أن يكون الذي وقع ذاك الذباب الذي وقع في السائل إن من حل منه ما كان في الذباب في الجناح الذي فيه ذا. يا إخوان، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من كمال إيمانه أن يصرف تلك الشبهات التي تعوق بينك وبين تنفيذ الأمر، فرى الشيطان يتعرض للمؤمن من قبيل الشهوات ومن قبيل الشبهات، فيأتي الأمر عن الشارع الحكيم إما عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في نهي أو أمر ومطلوب من الإنسان فعله، فيأتيه بشبهة من الشبه أن هذه فيه كذا، كيف هذا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المرض، هل تكون العدوى أو كذا، فتأتي هذه الشبهة فتحول بينك وبين امتثال الأمر. المطلوب من المؤمن أول أن يتحرى صدق هذا الحديث، هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت، فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وجب طاعته في ذلك سواء أدركت المعنى أو لم تدرك المعنى. يعني العرب الأول حتى ما قبل قليل من الزمن ما استكشف الناس أن فعلا أن الذباب يحمل هذا الداء ويحمل هذا الدواء، قد يكون الآن عرف بعض الأطباء وبعض التحليل فهموا ذلك، لكن قبل ذلك ما فهموه، وبعض من لم يصلهم هذا العلم يأتيه الشيطان بهذه الشبه. فالشبه تعيق امتثال الأمر، ولذلك كان كثير من نقصان الإيمان عند الناس أن الأمر الصادر عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر يفعل ذلك الشيء فيأتيه الشيطان يا أخي أنت فقير ليه تصدق؟ أهلك أحوج من تلك الصدقة. أو افعل ذلك الشيء وكيف أفعله؟ يعوقني عن العمل أو لا يمكن أترقى في الوظيفة. فيحول بينك وبين امتثال الأمر إما من قبيل الشهوة أو من قبيل الشبهة. فنسأل الله لنا ولكم لسائر السامعين المسلمين أن يكمل إيمان ويحفظنا يحفظ لنا ديننا. فالشاهد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم فافعله يا أخي المؤمن. إذا حصل كذا وردت شربه فلا بد من غمسه. وأما وإن وردته وإن وجدت فقيرا فلا يصح لك تبذير هذا الماء وإواعته. فالغمس وأطعمه فقيرا فلك أجر. ولا يجوز لك إطعامه الفقير إلا بعد غمسه. فلو لم تغمسه فيكون فعل غير جائز. خالفت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به. عرفنا هذا؟ الحمد لله. نعم يا أخي. ولو نجس الطعام لأفسده. يقول لو كان هذه نجاسة لما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها. فيما قد تكون بعض الأواني حارة يموت الذباب فيها. لما أمر صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يأمر إلا بطيب ما يأمر بشيء خبيث. فهم من ذلك أن ما لا نفس له سائلة إذا وقع في سائل لا ينجسه. عرفنا؟ نعم؟ صغير ولا كبير؟ يعني حتى لو في كباء الشاي حتى لو كانت أي لا حبيبية تبو تبو هذي يكون فيه ساق المجال سمت هذي يكون فيه عسل هذي يكون فيه ثمينة حبيت تشربه اغمسه ما عرفت تشربه واطعمه لفقير. لكن الشاهي قد بعض الناس يستغني عنه. لكن لو كمل إيمان المؤمن نعرف أن هذا لا يؤذيه إن شاء الله. اقرأ. ولو نجس الطعام لأفسده فيكون أمرا بإفساد الطعام وهو خلاف ما قصده الشارع لأنه قصد بغمسه إزالة الضرر. وهذه طبعا لعلها من دلائل النبوة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. كون يقول هذا الخبر منذ قرون قبل أن تعرف للناس أن الذباب ومكوناته في أجنحته واكتشف هذا الآن أن الكلام هذا صحيح. هذه من صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه. والثانية نجس. الثانية نجس لا يؤكل. رواية ثانية. والثانية نجس لا يؤكل لا لحرمته أشبه الحمار. وفي الرعاية وعنه ينجس إن لم يؤكل فينجس به الماء القليل في العطاء. الثانية نجس. كلمة لا يؤكل لا معناها. الثانية من الرواية الثانية نجس وإن لم يؤكل. أضف إليه وإن لم يؤكل تستقيم والسلام. نجس وإن لم يؤكل. الشبهة أن تأتي أن يقال لك كيف تحكم بنجاسة هذا الحيوان أو كيف تحكم بطهارته وهو لا يؤكل. يقول كالحمار. حمار طاهر لعابه طاهر ويركب عليه فإذا عرق وأصاب عرقه الراسخ ما يغسله طاهر لكن مع ذلك لا يجوز أكله. نعم اقرأ. وفي الرعاية وعنه ينجس إن لم يؤكل فينجس به الماء القليل بالأصح إن أمكن التحرز منه غالبا. وقلنا ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة دون غيره دون تغيره. فأما إن كان متولدا من النجاسة كدود الحش وصراصيره فهو نجس حيا وميتا. قد يقول أن الحيوانات التي لا نفس لها لا دم لها تتربت في مواضع القذارة والنجاسة فهي نجسة حية وميتة. وشبه بالصراصير التي صراصير تعيش في المخازن في المطابخ وفي صراصير تؤخذ من البيارات تقول هذه نجسة وهذه طائرة. نعم. قال في الشرح إلا إذا قلنا إن النجاسة تطهر بالاستحالة. مرت علينا هذه. نعم. ولا يرد هذا على المدح لأن موته لم يؤثر فيه شيئا بل هو باق على ما كان عليه. بعدين وبول ما يؤكل لحمه وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ظاهر. ما يؤكل لحمه وبوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ظاهر. وبول ما يؤكل لحمه الواو دي زائدة. وبول ما يؤكل لحمه لا تحتمل. يقول أن بوله وروثه ومنيه الحيوان نوعين نوعان حيوان يؤكل لحمه وحيوان لا يجوز يؤكل لحمه. هذه معروفة السباع ذوي الأنياب والمخالب والطيور التي ذات المخالب لا يجوز أكل لحمه. وما عداها في حيوان طاهر يجوز أكل لحمه فيه لا يجوز أكل لحمه. البغال والحمير طاهرة لكن لا يجوز أكل لحمه. يقول أن مثل البغال والحمير التي لا يجوز التي هي لا من الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها بولها وروثها نجس. وأما الحيوانات التي يؤكل لحمها كالجمال والبقر والأنعام وسائر الأنعام فهذه مما يؤكل لحمها فبولها وروثها ومنيها طاهر. إن أصاب الإنسان بول جمال أو بقر أو غنم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم ومرابضها فيها أبوالها وفيها بعرها اللهم صل عليه وسلم حليما وأمر العرانيين جماعة جاءوا المدينة فأسلموا من الأعراب جلسوا فترة فاستوقموا المدينة وسلم ضعف مرة سليم المهل البادية معرف المدن فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة. إبل الصدقة كان خارج المدينة قال اذهبوا إليها وكونوا معنا اشربوا من أبوالها وألبانها من أبوال الإبل وألبان الإبل كان معهم مخب من تفحت بطونه. فذهبوا فتعافوا شربوا الأبوال وشربوا الألبان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر لا يأمر بشرب محرم أو مكروه أدل على أن هذه طاهرة إلا ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. عرفنا هذا؟ نعم شكرا. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر في المنصور عند أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. بعضهم يرى أن بول هذه الأبوال كالشافعي أنها نجسة فلما رأوا أن هذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم اضطروا إلى التأويل يعني صرف الدلالة الظاهرة إلى معنى آخر. قال نعم أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك إنما أمرهم بشربها للضرورة لأنهم كانوا مرضى والتداوي بالمحرم لأجل الضرورة جائز. فقال لهم لو كان للضرورة لأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابهم من تلك الأبواب لكن ما ثبت أن أمرهم بذلك فهي طاهرة ليست نجسة. عرفنا هذا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم وأمر بالصلاة فيها وطاف على بعيره ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوس والبقر. قال صلى في مرابض الغنم ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها. وسئل عن الصلاة في معاصم الإبل فنهاهم عنها. الصلاة جائزة في مرابض الغنم وأما في معاصم الإبل لا تجوز. ما العلة في التفريق بين الصلاة في أماكن هذه الحيوانات من النجاسة؟ ها؟ لأن معاصم الإبل لو كانت باركة فهي ذات نفور وقد تؤذي المصلين، وإن لم تكن باركة باركة في مكانها فغالبا تكون مأوى الشياطين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بمعاصمها لا لأجل النجاسة، لا ليست لأجل النجاسة. ثم استدل رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم وطاف على بعير لما جاء هو حاج، اللهم صل عليه وسلم طاف على بعير. أين وجه الدلالة من ذلك؟ بعير مش الدلالة دي طاف على بعير أحسن أن هذا الحيوان قد يأتي منه، يعني ما يأتي من بقية الحيوانات، قد يبول وقد كذا قد يخرج منه بعض. ولو كان نجس لما فعله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا يقال إن بعض الناس يقول لا كان بعيره صلى الله عليه وسلم مصونا، يعني محفوظ بحفظ الله له. قال له حتى سائر الصحابة فعلوا ذلك، هذا فورد النهي. فقلنا فالشاهد أنه لما قال بعض الأئمة حين رأوا أن بول ما يؤكل لحمه نجس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أمر بشرب أبوالها، قالوا هذه نجسة لكن أباحها للضرورة. قال لا ليست للضرورة بل هي مباحة لسائر الأوقات، والنجاسة لا يجوز تعاطيها حتى ولو كان للضرورة. ولذلك يوم سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتداوى بها قال لا هي حرام، هي حرام لا صحة التداوى بها ولا تجد الإنسان إلا مرضا، دل على أن ما كان منهيا عنه بعينه لا صحة التداوى به بضرورة غير ضرورة، خلاف الأكل والشرب هذا لإنقاذ حياة. أما المرض فبرؤه بطرق كثيرة جدا منها الدعاء، ثم البرء ليس متيقن بخلاف إنقاذ الإنسان. ولا يقال يجوز لك أن تأكل الميتة إذا خشيت الموت، ولك أن تشرب الخمر إذا أوشكت على غصة تؤدي على الحياة. ويقال ذاك الأمر أجيز لإنقاذ حياة نفس متيقنة متيقن موتها، أما هذه لا ليس كذلك. نعم. ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر. من وجه الدلالة فيه؟ نعم. يقول أفعال الناس أن العادة جرت عند المزارعين وقت الحصاد إذا جمعوا الثمار والبذور وأرادوا فصل الورق عن عن عن, عن بدري غالبا يأتون بالأبقار تدوسها، يمر عليها ذهابا وإيابا، يزول القشر عن القمح ويخرج الحب من سنبله ومن غلافه والذخر وما إلى ذلك. فكونها تمر عليها ذهاب وإياب لابد أن تسلخ يخرج منها بول، وعرف الناس جرت وما عرفوا أنهم يقتلون هذه الحبوب بعد ذلك، فدل على أن ما يخرج منها طاهر. ولذلك بعض الناس اعتاد فيأتي بالحمير بدل هذه الحيوانات، إذا وقع ذلك لابد أن يوسخ ذلك الفلاح، هذا لا يجوز لك لا يجب تأخذ الحمير هذه للدوس، أخوان الفلاحين لازم ينتبهوا لهذه، ومن عرف هذا الحكم يبلغه للآخرين، قال إنها عنه نهي شديد، لكن إذا كانت أبقار أو حيوانات مما يؤكل فلا أن تمر على الحبوب لدوسها عشان لأجل الحصاد ولأجل إخراج الحب عن قشره، لا يجب استعمال ما لا يؤكل لحمه. نعم يا أخي عرفنا هذا إن شاء الله، ربنا يفعنا وإياكم. فإنها لا تسلم من أبوالها وأوراثها، وشمل كلامه بول سمك ونحوه مما لا ينجس بموت، فإنه طاهر على المذهب. وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه غير المأكول. لم يقول في رواية المذهب أن أبوالها نجسة موافقة للشافعية. نعم. ومني الآدمي طاهر في ظاهر المذهب لقول عائشة كنت أخرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. لما قال في ظاهر المذهب كلمة ليس فيه نص، لكن يفهم من ذلك أن مني الآدمي ظاهر، لأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة الكرام يقول قالت كنت أبرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تفعل ذلك وكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. المتفق عليه الرواية صحيحة وثابتة في صحيح البخاري ومسلم. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله لا صح الإنسان إذا صح شيء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا خاصا به بصرف الحجة والدلالة، هذا لا يجوز، لأن أصل في أفعاله للتأسي. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كان يرجو الله واليوم الآخر، فما يأكله فهو فيه الخير، وما يمتنع عنه فهو الأصل للإنسان يمتنع عنه، وما فعله فيه الخير. فكل أفعاله وكل أفعاله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم يعني يجب للمؤمن على المؤمن الاقتداء بها وفعلها، لأن فيها الخير، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك على مطلع منه صلى الله عليه وسلم، تبرك المني فيصلي في ذلك، فدل على أن منية الإنسان طاهر، لكن لو غسله أفضل، لأنه من باب القادرات كالمخاط والتفاح لو غسل أفضل، لكن لو اضطر الإنسان وجد ناس الغركة وما عنده ما وصل فيه عاد الصلاة ولا ما تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة. بخلاف المذي، المذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، والودي كذلك نجس. المذي يعني عند الملاعب وإثارة الشهوة قد يحول من الإنسان نوع من السائل أشبه بالمني ليس بمني، هذا لا نجس، هذا لا بد من غسله. أما المني فهو طاهر، والودي ما يخرج بعد البول عادة كذلك نجس لا بد من غسله. عرفنا هذا؟ نعم. وقال ابن عباس امسحوا عنك بإبصرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاف والمخاف، رضي الله عنه. رواه سعيد. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن يعني رواه دي المسندة في سنن سعيد بن المنصور عن ابن عباس رضي الله عنه قال امسح عنك ولو بعود، إنما هو بمنزلة المخاف والبصاف. نعم. ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالمخاف، وظاهره أنه لا فرق بين ما أوجب غسلا أو لا، وصرح به في الرعاية. إنه المني إذا خرج شهوة ودفق أوجب الغسل، ولو اغتسل الإنسان وبعد ساعات خرج منه مني لا يجب عليه الغسل مرة ثانية، لأن هذا المني بقايا مما كان من أول، وإن لم يخرج بدفقة وشهوة لا يجب الغسل. فكأنه رحمه الله الشارح يقول أن ظاهر المذهب أن المني سواء خرج بدفقة وشهوة أو بدون ذلك فهو طاهر في كلا الحالتين. عرفنا هذا؟ وصرح به في الرعاية وهو بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. أراد أن يقول أصل خلقة الإسلام من هذا السائل كيف يكون نجس. نعم. وبهذا فارق البول. لذلك قال كان أحد الحنابلة يناظر آخر ممن يقول بنجاسته، فطالت المناظرة والنقاش بينهم، فدخل على المجلس أحد طلبة العلم فأراد يتفضل يسأل ما الحاصل، فقال يا أخي أريد أن أطهره ويأبى إلا أن يكون نجسا. يعني أولا أقول له أن أصلك طاهر، لأن هذا المني أصله طاهر، ويأبى إلا أن يكون نجسا. عن هذا الباب لفت تقرأ أخي. وبهذا فارق البول، فعلى هذا يستحب فرق يابسه لقول عائشة. يعني لما قال هذا فارق البول نقضا لقياس من زعم أن المني كالبول، يقول المخرج واحد لما كان المخرج واحد لا بد أن يتنجس بأثر البول، فقال لا يا أخي، هذا بدء خلق الآدمي، خلق منه الآدمي، هو كالطين، الطين خلق منه آدم عليه السلام، أول نشأة الإنسان من السلالة من الطين، وبعد ذلك بقية بني آدم من آدم عليه السلام كانوا من ماء مهين من هذه النطفة، ويقول الطين طاهر والمني طاهر، أما البول ليس كذلك، فأراد أن ينقض قياس من زعم أن المني الآدمي نجس. نعم يا فعلى هذا يستحب فرك يابسه، لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا. طيب. السؤال تبقي للطلبة اللي معهم النصف، قال فعلى هذا يستحب فرك يابسه، الاستحباب من فعلها عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك ذلك من ثوب رسول الله. الفرق لا يكون إلا بالجامعة، لا إنه مجرد فعل، السنة ما هي؟ فعله صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو تركه لشيء، إذا ترك شيء فتركه فإنه سنة، إذا فعل شيء ففعله فإنه سنة، وإذا قر على شيء من الأفعال فعل أمامه صلى الله عليه وسلم أمر فأقره وذلك سنة، لكن هذه السنة تدل على مجرد الإباحة في الفعل، يعني جواز التأسف، أو تدل على الاستحباب، إما تدل على الاستحباب أو على الإباحة، لا تدل على الوجوب، لأن الله عزيز حتى على ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فقالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون سنة؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد اطلع على ذلك فأقر عليه، ولا يقر على مكروه ولا شيء لا يجوز، دل على أن ذلك جائز فعله، فالأمر أعلى من الجائز، لو كان مجرد مباح لقال لا نتكلم بنفسك ليس من داعي اتركيه كما هو، يوم أقرها صلى الله عليه وسلم دل على ذلك الفعل، دل على أنه إيه؟ أنه مستحق، أنه مستحق معنا، ولأنه مستحيل من الدم أشبه القيح، فعلى هذا يعفى عن يسيره وعنه كالبول، لما في الصحيح عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه خارج معتاد من السبيل. قالوا عنه في رواية عن المذهب أنه حكمه حكم البول، والبول نجس، استدل برواية أخرى عنها رضي الله عنها في الصحيح كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا فعلين، كانت تفرقه مرة أو تدفعه بإذخة بعودة، والرواية الثانية أنها كانت تغسله، هل بينهما تعارض أو يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع، ليس بينهم تنافي، إيش معنى التعارض؟ يعني بينهما تناقض يعسر على المرء أن يجمع بين الروايتين، يقول لا ما تتعارض بينهما، تفعل هذا مرة تارة وتفعل هذا تارة، بمسمع منه ومرأة صلى الله عليه وسلم علم الحالتين، فلا بد أن يقال فيه تفريق، أنه لو كان طريا يستحسن غسله بهذه الرائحة واللزوج التي فيه، وإن كان ناشف تفرقه يكفي، وإن غسله كذلك طيب، لكن ما بينهم تناقض، التناقض أن تأتي رواية بالإيجاب وأخرى بالمنع فيتعذر الجمع بينهما، حينئذ تقول أن هذا نسخ لهذا أو هذا معارض لهذا، ولذلك الرواية الأخرى التي يقول أنها نجس لا داعي لا معنى لها، لكن هكذا النص. نعم. ولأنه خارج معتاد من السبيل أشبه البول، فعلى هذا لا بد من غسله. وظاهر المغني والشرح أنه يجزي فرق يابس، وجزم ابن عقيل أنه كالبول في مني الخصيل، لاختلاطه بمجرى القول، وقيل وقت جماع لأنه لا يسلم من المذي. أراد العقيل يقول أنه نعطي من نصر القول بنجاسته، قال أنه كفر. وقيل يعني في قول أنه وقت الجماع يعتبر المني نجس، أما لو كان من غير الجماع ليس بنجس. هذه تفرق لا معنى لها تفرق. وبعده في المغني وفي المحرر على هذه الرواية أنه بعده في المغني، بعدين حطوا نقطة، معه نقطة عن الكلام انتهى. الآن نستأنف كلام جديد، وفي المحرر على هذه الرواية وفي المحرر على هذه الرواية أنه يجري فرج يابسه في الرجل. وتمسك بقول أحمد لأنه ثقيل فيؤثر فيه الفرج تخفيفا بخلاف مني المرأة، فإنه رقيق ولا يبقى له جسم بعد جفافه، فلا يفيد الفرج فيه شيئا، فإن خفي موضع الفرج فيه فرقه كله، لكن لو أمنى وعلى فرجه نجاسة تنجس منيه لإصابته النجاسة ولم يعفى عن شيء منه. فرق حكم بقية الخارج من بدن الآدمي كالعرق والريق والمقاف ونحوها ظاهر حتى البلغة، سواء كان من الرأس أو السطر، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب هو نجس. وقيل بلغم السطر، جزم به ابن الجوزي لأنه استحال في المعدة، أشبه القي، والأول أشهر لأنه لو كان نجسا لنجس الفم ونقض الوضوء، ولا نسلم أنه استحال في المعدة، بل هو منعقد من الأبخرة كالمخاف وما سال من الفم وقت النوم، طاهر في ظاهر كلامه. الكلام يقول ما خرج من الآدم من غير السبيلين طاهر، معنى الدم والقي والمخاف والبصاق وكذا، يقول هذه طاهرة. والخلاف البلغم ما خرج من الصدر بعد فقام جسه، يقول لا صاب أنه طاهر، نزل من الرأس وخرج من الصدر فهو طاهر. لو كان نجس لأمر الإنسان بغسل فمه ولم يؤمر بذلك. نعم اقرأ. وفي رطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر روايتان، إحداهما نجسة لأنه بلل في الفرج لا يخلق منها الآدمي أشبه المذي، والثانية وهي الصحيحة وجزم بها الأكثر أنها طاهرة، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوبه عليه السلام، وإنما كان من جماع لأن الأنبياء لا يحتلمون. خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون، خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون، يقول من الشيطان، والشيطان لا يتسلط على نبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وإنما كان من جماع لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب يعني رطوبة. من نام مع امرأته أراد أن يقول ما أصاب الذكر من رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر ولا نجس؟ في روايتان، الصحيح أنه طاهر، لأنها رضي الله عنها تقول كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد جماع لأنه ما كان يحتلم، فدل على أن رطوبة فرج المرأة طاهر. كونها لأن الإنسان مر علينا من موجبات الغسل الجلاج، إذا أولج وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، هذا مر علينا فيما سبق. لكن يقول أنه في حالة لو نزع ذكره فأصاب الذكر ثوبه هل يوجب ذلك غسل تلك الثياب؟ يقول لا يوجب، هي طاهرة. نعم أخرى. وإنما كان من جماع لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب الرطوبة، ولأنه لو حكمنا بنجاستها فحكمنا بنجاسة منيئها لكونه يلاقي رطوبته بخروجه منه. وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المزيد وهو ممنوع. فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني وحده كالإحلام. يعني أراد لبعض فقهاء الحنابلة ذكر أنه لا يسلم من خروج مدي مع المني ولا داعي لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحترمون وكانوا جامعون, فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك أبدا. ما كان أقرأ معه صلى الله عليه وسلم. وسباع البهائم وسباع الطير والبغل إذا كان من الحمار الأهلي والحمار الأهلي نجسا نصره في التحديد وجزم به في الخرقي والوجيب وقدمه في المحرر والفروع, لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسوا شيء. ومفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغها سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي النجس, يعني سبرها إيش معنى السبر؟ ما بقيت إذا شربت الماء يخرج من ريقها ما يصيب الماء, فحكم بنجاسة ذلك مع أنه سبق رحمه الله قال أن عرق الحمار وعرق البغل طاهر, فكيف حكم بالسور؟ يقول حكمنا بالسور بالنجاسة لأنه صلى الله عليه وسلم يوم سئل عن الماء فما ينوبه من السباع, المياه كانت في أحواض إذا سقط إبل جعلوا له حوض أو حياض مبنية في السبل الطرقات الطويلة هذه, وكانت تاردها الكلاب والذئاب وغيرها من الحيوانات الضارية والحمير وغيره. أشكل ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء الذي ترده هذه الحيوانات طاهر أو غير طاهر, فكان جوابه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لا ينجس. فما مطابقة الجواب للسؤال؟ السؤال قال هذا الماء موجود وترده السباع فهوله هل هو نجس أو غير نجس؟ إيش كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم قال الماء إذا بلغ قلتين, والقلة قلنا خمسة قرط, إذا كان حوالي في 10 صفائح ثلاث ماء بلغ هذا المقدار فلا ينجس. لو شربت منه الذئاب أو شربت منه الحمير غدا لا ينجس. كيف نفهم منه الحكم بالنجاسة وعدمها من هذا الجواب من جوابه صلى الله عليه وسلم؟ سألوا ينجس ولا ما ينجس فأجابهم بهذا الجواب, فأين وجه الدلالة منه المطابق لسؤال السائل؟ عرفنا ولا ما عرفنا؟ ينجس إذا كان قليل, وقال لهم إذا بلغ الماء قلتين لا يجوز. يفهم منه أن هذه الحيوانات إذا مرت على الماء وشربت منه دون القلتين فمعنى ذلك تنجس ولا ما تنجس؟ أخذ منه المصنف رحمه الشارح رحمه الله أن سور الحيوانات من هذا النوع إذا شربت من إناء نجس ذاك الزائد, أن سورها نجس. الدلالة منه بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ اقرأ. وقال يوم خيبر عن الحمر أنها رجس متفق عليه. يوم في غزوة خيبر جاء الناس فاضطروا إلى أكل الحمير فذبحوها. يوم علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمرهم بإخفاء القدور وقال إنها رجس فتقلبوا, حتى كان في رواية أمرهم بكسرها قال أو نغسلها يا رسول الله اللهم صل وسلم قال اغسلوها. الشاهد قال إنها رجس, فهم المصنف رحمه الله أن كلمة رجس يعني نجس, لكن ليس بالضرورة أن الرجس هو النجس. الرجس هو الشيء المستقبل أو المغضوب عن الذي حل عليه الغضب واللعنة، لكن ليس بالضرورة يكون نجسا. الشارح رحمه الله تعالى قال يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفها بأنها رجس قال هي نجسة. نعم. والرجس النجس، ولأنه حيوان حرم أكله لخبه لا لحرمته، ويمكن التحرز منه، فكان نجسا وجميع أجزائه وفضلاته كذلك. وعنه أنها طاهرة نقلها عنه إسماعيل بن سعيد، وقال في المحرر ما عدا الكلب والخنزير، وهو مراد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفضلت الحفر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي والبيهقي من رواية ابن أبي حبيبة. قال البخاري هو منكر الحديث، وروى ابن ماجه من حديث أبي سعيد معناه، وفيه قال لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور. ومر عمر ابن الخطاب وعمر ابن العاص على حوض، فقال يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك. ولأنه حيوان يجوز بيعه. يا صاحب الحوض لا تخبرنا، لذلك الإنسان إذا مر على شيء ولم يعلم أصله فليحكم فيه بالطهارة. الأصل أشياء الطهارة، إذا قدم طعام لا تسكت به إلا في بلد تعرف أن أكثر طعامه حرام، وكذلك إذا أصابت ماء لا تقول هذا نجس ولا طاهر، أصل أشياء الطهارة. لأن هذا الصحابي رضي الله عنه مع عمر الخطاب قال يا صاحب الحوض هل ترد السباع في الليل تشرب منها؟ قال لا تخبرنا، فرد عليه ونرد عليها، لأن سؤالك بغير موضعه قد يتسبب منه حرج، قد يتسبب منه عمد، الله ما كلفنا، فقصد أشياء الطهارة. فسد الباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سد هذا الباب حتى لا يحصل منه وسيلة للشك. فاقتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اطعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا الامتثال فيما نسمع، وسددنا فيما تحب وترضى، يا رب العالمين.